السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. لازلنا في قراءة كتاب بلغة الوصول إلى علم الأصول للكناني رحمه الله تعالى، وبلغنا قول المصنف: المطلق ما دل على شائع في جنسه، في صفحة 98. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمستمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: المطلق ما دل على شائع في جنسه، فيخرج المعارف ونحو كل رجل لاستغراقه، والمقيد بخلافه، ويطلق على ما أخرج من شياع بوجه كرقبة مؤمنة، وتتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها، ويجتمعان من جهتين في لفظ كرقبة مؤمنة قيدت بالدين وأطلقت فيما سواه، ويقال فعل مقيد لاختصاصه ببعض مفاعيله من ظرف ونحوه. أحسن، جزاك الله خير. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من العام والخاص، شرع في بيان المطلق والمقيد، فعرفه كما هي العادة، فقال: المطلق ما دل على شائع في جنسه. هذا تعريفه اصطلاحا. المطلق لغة المرسل، يقال دابة مطلقة أي مرسلة بلا قيد، لم يقيدها صاحبها. والمطلق اصطلاحا ما ذكره المصنف رحمه الله: ما دل على شائع في جنسه. ما بمعنى لفظ، أي لفظ دل على شائع في جنسه، لأنه يقال في المطلق ما قيل في العام، فكما أن العام من عوارض الألفاظ حقيقة، فكذلك المطلق من عوارض الألفاظ حقيقة. قال: ما دل، خرج المهمل، لأن اللفظ المهمل لا دلالة له، ومن ثم فلا يوصف اللفظ المهمل بأنه مطلق أو مقيد، كما لا يوصف بأنه عام أو خاص أو غير ذلك مما يعرض للألفاظ. ما دل على شائع في جنسه، يعني ما دل على معنى شائع في جنسه، يعني فرد غير معين، إنما يدل على الحقيقة. المطلق إنما يدل على الماهية من غير تعرض للشمول، شمول الأفراد، بل مقتضاه فرد واحد غير معين. فقول الله تعالى: فتحرير رقبة، قوله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة. تحرير بمعنى، يعني هذا مصدر ناب مناب الفعل، أي حرر، والمعنى أعتق. رقبة أي عبدا، فرقبة نكر في سياق الإثبات الذي هو الأمر، فيفيد الإطلاق. فالمعنى أعتق عبدا، أي عبد كان، من غير تعيين عبد من العبيد. قال: فيخرج، هذه فاء النتيجة وفاء التفريع، يعني فبناء على تعريف المطلق بهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، يخرج من ذلك المعارف، لأن المعارف جمع معرفة، هي معينات: زيد، مكة، المدينة، هذا الرجل، ونحو هذه الألفاظ، هذه معارف، فهي أفراد معينة، والمطلق فرد غير معين. قال: ونحو كل رجل لاستغراقه. لام التعليل علل للثاني وترك الأول. الأول عللنا له، والثاني قال: يخرج كل رجل. لو قال الرجل لابنه: أكرم كل رجل، فإنه ليس مطلقا، لأنه يتناول أفراد الرجال على سبيل الاستغراق والشمول، وهو الذي سميناه العام. والمطلق فرد واحد غير معين. وقول المصنف رحمه الله ونحو كل رجل، يعني وما في معناه من صيغ العموم، وليس المراد خصوص هذه الصيغة، بل الذي يخرج من تعريف المطلق ويحترز به عنه كل صيغ العموم، سواء كانت كل أو جميع أو النكرة في سياق النفي أو الأسماء الموصولة أو الجمع المحلى بأل الاستغراقية والمفرد المستغرق بأل ونحوها. وأيضا يخرج من هذا التعريف نحو العشرة والمئة والألف، لأنها تدل على أفراد معينة محصورة، والمفرد ليس له أفراد معينة، بل هو دال على فرد واحد غير معين. فالأفراد فيه العموم في المطلق عموم بدلي لا عموم شمولي ولا حصر فيه. وقوله لو قال أعتق عبدا، المراد أي عبد كان، فيكفيه ليكون ممتثلا مطيعا لهذا الأمر أن يعتق أي عبد. ومعنى العموم البدلي والذي به يفارق المطلق العام أنه ما من فرد من الأفراد إلا وهو بدل عن غيره. فلو أراد هذا المأمور باعتاق العبد أعتق عبدا، فذهب وأراد أن يعتق العبد الذي اسمه زيد له ذلك، فلو أعرض عنه فالعبد الذي اسمه عمرو بدل عنه، ولو أعرض عن عمرو فبكر بدل عنه. وهذا معنى العموم البدلي أو عموم الصلاحية كما يقول الأصوليون. بخلاف العام فإن العموم فيه عموم شمولي، فلا يكون المأمور بأمر في لفظ عام لا يكون ممتثلا مطيعا إلا بالإتيان بالفعل المأمور به في كل الأفراد المذكورة. فإذا قال أكرم الضيوف وجب إكرام الجميع، وليس واحدا غير معين، لا بد أن يكرم الجميع، فلو أكرم بعضهم وترك البعض لم يكن مطيعا. إذن العموم في العام عموم شمولي استغراقي، أما العموم في المطلق فهو عموم بدلي. قال والمقيد بخلافه. نعم، المقيد هو خلاف المطلق، كما أن الخاص بخلاف العام. وعلى هذا فالمقيد لفظ دل على فرد معين أو على موصوف بوصف زائد على حقيقة جنسه، فيكون المقيد صورتين: أن يدل على فرد معين كزيد، أو يدل على موصوف بوصف زائد على حقيقة جنسه، مثل لو قال أو مثل قول الله تعالى في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة. فلو كانت الآية فتحرير رقبة هكذا فقط لجاز إخراج أي رقبة حتى لو كانت كافرة، لكن لما قال فتحرير رقبة مؤمنة يعني العبد يكون مسلما، هنا قيد اللفظ. فوصف الإيمان في الرقبة هو وصف زائد على حقيقة معنى الرقبة الذي هو الرقيق. والمقيد والمطلق قد يجتمعان وقد يفترقان، فيجتمعان في نحو زيد، لو قال أعتق زيدا لتعين، صار متعينا أن يعتق هذا العبد الذي اسمه زيد، فحينئذ تسميه خاصا نعم، وتسميه مقيدا صحيح، كلاهما صحيح. إلا أن التسمية تختلف من جهة المقابلة، فأنت إذا أردت إذا قلت مقيد فهو في مقابلة المطلق، وإن قلت خاص فهو في مقابلة العام. وقد يفترقان في نحو أعتق عبدا مسلما، هذا خاص ولا مقيد؟ هذا مقيد ولا يقال خاص، لأنه يدل على فرد غير معين من أفراد العبيد المسلمين، وهذا هو معنى المطلق. ثم قيد بوصف الإيمان وهو وصف زائد على حقيقة جنسه. قال ويطلق على، الضمير في ويطلق يرجع للمقيد، ويطلق أي المقيد على ما أخرج من شياع بوجه كرقبة مؤمنة. هذا بيان يعني ما سبقا ذكرناه آنفا، أن المقيد شيئا ما يدل على فرد معين أو على موصوف بوصف زائد على حقيقة جنسه أي جنس اللفظ. فقال ما أخرج، ويطلق المقيد على ما أخرج من شياع بوجه كرقبة، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فإن قوله فتحرير رقبة هكذا لوحده يجوز إخراج أي رقبة حتى لو كانت كافرة، لكن لما قال مؤمنة قيدها بوصف الإيمان، فبعد هذا التقييد لا يجوز إخراج، لا يجوز اعتاق العبد الكافر. قال وتتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها. نعم المقيد تتفاوت مراتبه من حيث كثرة القيود ومن حيث قلة القيود، مثل بقرة بني إسرائيل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فلو ذبحوا أي بقرة كانت لا أجزأهم، لكنهم بعد ذلك سألوا عنادا يعني تعنتا، فقيد الله هذه البقرة بأوصاف الأوصاف المعروفة المتلوة في سورة البقرة، فصارت أكثر قيودا حتى أنهم ما وجدوا إلا بقرة واحدة ينطبق عليها هذا الوصف. قال وتتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها كما مثلنا الآن قبل قليل. ولو قال أكرم رجلا مسلما هذا مقيد، ولو قال أكرم رجلا مسلما عالما لكان أكثر تقييدا، لو قال أكرم رجلا مسلما عالما كبيرا، كبير السن يعني مثلا، فإنه يصير أكثر تقييدا. قال ويجتمعان، ضمير التثنية يرجع للمطلق والمقيد، ويجتمعان من جهتين في لفظ، المطلق والمقيد وإن كانا خلافين كما ذكرنا آنفا، إلا أنهما قد يجتمعان في اللفظ الواحد في النص الواحد، لكن من جهتين لا من جهة واحدة. أما من جهة واحدة فيمتنع اجتماع المطلق والمقيد، لأن حقيقة كل منهما على خلاف حقيقة الآخر، فلو قلنا هذا لا هذا مقيد لا يصح أن نقول هذا مطلق، ولو قلنا مطلق لم نقول هذا مقيد، لكن من جهتين يصح باعتبارين يصح. قال كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، قيدت بالدين وأطرقت فيما سواه، يعني من حيث الدين يعني ديانة هذه الرقبة العبد يعني مقيد، لأنه قال فتحرير رقبة مؤمنة لا بد أن تكون مسلمة، يكون العبد مسلما، فصارت مقيدة من هذه الجهة، لكنها أطلقت فيما عدا وصف الدين كاللون والقصر والطول والصحة والضعف وصغر السن وكبر السن وكون من جنس كذا أو من بلاد الفلانية أو كون يتكلم بلسان عربي أو أعجمي إلى غير ذلك، هذه مطلقة، فصارت هذه الآية مطلقة مقيدة لكن من جهتين. وأيضا يكون مطلقا من جهة ماذا؟ يعني هو مطلق من هذه الصفات التي ذكرناها، الطول والقصر والضعف والصحة والسن إلى آخره، ويكون أيضا مطلقا من حيث الرقاب المؤمنة نفسها، فلو أعتق أي عبد مسلم لصح ولا يتعين واحد بعينه، ومطلق من حيث الكفارات هكذا قيل. ويقال فعل مقيد لاختصاصه ببعض مفاعيله من ظرف ونحوه، يعني الفعل مثل صلي وصم وزكي وسافر وأكرم إلى آخر، هذه الأفعال قد تكون مقيدة، فيقال هذا الفعل في هذا الكلام فعل مقيد. لما؟ قال لاختصاصه، أي ذلك الفعل، ببعض مفاعيله من ظرف الزمان أو ظرف المكان أو نحو ذلك، كالآلة والمحل في الفعل المتعدي والمصدر، هذا معنى مفاعيله باعتبار مفاعيله. فمن حيث الزمان قولك صم وقولك صم الخميس، أيهما المطلق؟ الأول. وصم الخميس مقيد، هذا من حيث ظرف الزمان. طيب من حيث المكان، إذا قال صلي هذا مطلق يعني في أي موضع، لكن لو قال صلي في المسجد الحرام هذا مقيد من حيث ظرف المكان. طيب من حيث الآلة، لو قال مثلا اقتل القاتل هذا مطلق، لكن لو قال اقتل القاتل بالسيف الآن صار مقيد من جهة الآلة. المحل باعتبار المحل، لو قال تصدق هذا مطلق يعني على أي أحد، لكن لو قال تصدق على زيد فهذا مقيد من حيث المحل، المحل الفعل يعني من ينفق عليه. ولو قيل أكل زيد هذا مطلق، لكن لو قيل أكل زيد لحما صار مقيدا من حيث المحل. من حيث المصدر، لو قال صم فهذا مطلق، لكن لو قال صم يومين صار مقيدا. فمعنى المصدر يعني من حيث الوحدة والتعدد، هذا معنى قولهم المصدر. نعم تفضل. نعم كيف مثل ماذا؟ لا المشترك لا يتصور فيه الإطلاق، إنما يتصور فيه العموم، ولهذا اختلف الأصوليون هل يصح إطلاق المشترك وإرادة جميع معانيه، مثل قوله تعالى أو لامستم النساء، فاللمس مشترك بين اللمس الجس باليد وبين الجماع، إذا قيل إنهما معاني حقيقية وليس أحدهما حقيقة والآخر مجاز، فهل يصح أن يراد المعنيان معا فيكون الاثنان ناقضين للوضوء؟ فهذا محل خلاف بين الأصوليين. هذا يختلفون فيه في التفريق بين النكرة والمطلق خلافا لا محصل له، ولهذا قال الزركشي الحقيقة أن هذا الخلاف بالنسبة للتكليف الشرعي خلاف لفظي، فالمطلق هو النكرة، النكرة المثبتة يعني، والنكرة هو المطلق والمطلق هو النكرة، أو لنقول النكرة هي في المثبتة هي صيغة من صيغ الإطلاق، لأن الإطلاق له صيغتان، الاسم النكرة في سياق الإثبات مثل جاء رجل أو مثل أكرم رجلا، والفعل في سياق الإثبات كما مثلنا الآن بالأمثلة هذه، فكلاهما مطلق. نعم المعنى واحد من حيث التكليف الشرعي. وتكلف بعضهم التفريق بين النكرة وبين المطلق بما لا يتصور. نعم، كل النكرات هي كالمطلق والمطلق كالنكرة، من حيث التكليف الشرعي لا فرق بينهما، إنما المراد التصور في الذهن فقط. نعم، تفضل يا شيخ. ويحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما، نحو لا نكاح إلا بولي، مع إلا بولي مرشد، خلافا للحنفية. وإن اتحدا حكما لا سببا، كرقبة مؤمنة في كفارة القتل ومطلقة في الظهار، فكذلك عند القاضي خلافا لابن شاقلة. وقال أبو الخطاب إن عضده قياس حمل عليه وإلا فلا. وإن اختلف الحكم فلا حمل مطلقا، كتقييد الصوم بالتتابع والتماس وإطلاق الإطعام، ونحو أعتق رقبة ولا تملك رقبة كافرة. واضح. ومتى اجتمع مطلق ومقيدان متضادان حمل على أشبههما به. نعم، جزاك الله خير، أحسنت. قال ويحمل المطلق على المقيد شروع في أشهر مسائل هذا الباب، وهما إذا ورد نص مطلق ونص آخر مقيد، فهل يحمل المطلق على المقيد أو يعمل بالمطلق على إطلاقه فيما ورد فيه، والمقيد على تقييده فيما ورد فيه؟ خلاف بين العلماء، وهذا الخلاف في حمل المطلق على المقيد إنما هو في الأحكام الشرعية، مثل قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة، وفي كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، هذا في الأحكام. فأما في الأخبار، الخبر المحض وليس الخبر الذي يراد به الأمر، إنما الخبر المحض الذي المقصود فيه الإخبار عن شيء فقط لا التكليف، فهذا يحمل المطلق على المقيد قولا واحدا، مثل قول الله تعالى ادعوني أستجب لكم، فهذا مطلق. وجاء التقييد في نص آخر، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، قيده بالمشيئة، يعني استجابة تكون لمن شاء الله، لمن شاء أن يستجيب له، فيحمل المطلق على المقيد. ومثل قوله تعالى ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، هذا مطلق. وجاء المقيد من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، مقيد، فيحمل المطلق على المقيد لأن هذا خبر محض. قال ويحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما، الصور حبل المطلق على المقيد هي أربعة حاصلة من ضرب اثنين باثنين، وهما الحكم والسبب والاتفاق والاختلاف، لأن حكمهما إما أن، أي حكم المطلق والمقيد، إما أن يتحدا وإما أن يختلفا، ليس هناك شيء ثالث، وهناك حكم وهناك سبب، فصارت الأقسام أربعة: أن يتحدا حكما وسببا، أن يختلفا حكما وسببا، أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب، أن يتحدا في السبب ويختلفا في الحكم. الصور أربعة. فبدأ بالأولى إذا اتحد السبب والحكم، كان سبب المطلق والمقيد واحدا وكان حكمهما واحدا، قال يحمل المطلق على المقيد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فإن هذا مطلق في الأولياء، يعني سواء كان ولي المرأة سواء كان صالحا أو كان فاسقا، هذا مطلق لم يقيد في هذا الحديث. لكن جاء في حديث آخر لا نكاح إلا بولي مرشد، أي عدل صالح، يعني يؤمن أنه يضع المرأة عند من يستحقها، فهذا مطلق وهذا مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، ومعنى حمل المطلق على المقيد تقييد المطلق بالمقيد، فيصير كأنه قال في الحديث الأول لا نكاح إلا بولي، كأنه قال لا نكاح إلا بولي مرشد. قال خلافا للحنفية، يعني الذي خالف المسألة هذه الحنفية هكذا ينسب للحنفية، والحقيقة الحنفية عندهم تفصيل، فالأحسن أن نذكره لبيان حقيقة مذهب الحنفية في المسألة. الحنفية عندهم إذا اتحد يعني يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد بشروط أهمها ثلاثة. الأول أن يكون المقيد متواترا أو مشهورا، والشرط الثاني أن يدخل الإطلاق والتقييد على الحكم لا على السبب، والشرط الثالث أن يتحد المطلق والمقيد في السبب والحكم. فهذه ثلاثة شروط. إذن ما هي؟ الأول أن يكون المقيد مشهورا أو متواترا، والثاني أن يدخل الإطلاق والتقييد على الحكم لا على السبب، والشرط الثالث أن يتحد أي المطلق والمقيد سببا وحكما. وإنما شرط الشرط الأول وهو أن يكون المقيد متواترا أو مشهورا، لأن كما قلنا أن هذا الحمل المطلق على المقيد يكون في نصين مختلفين، وعندهم إذا عملت بالمقيد النص الثاني فإنه يكون قد نسخت الإطلاق في النص الأول، يقولون نسخت، ما يقولون قيدت، يعتبرونه نسخا لأنه يغير الحكم الأول. وشرط النسخ أن يكون الناسخ بقوة المنسوخ. مثال ما اجتمعت فيه الشروط الثلاثة عند الحنفية قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام، يعني في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام، وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات. أين التقييد؟ كلمة متتابعات، لأن النص الأول مطلق فصيام ثلاثة أيام يعني سواء كانت متتابعة أو متفرقة، لكن النص الثاني مقيد، وحينئذ يحملون المطلق على المقيد ويشترطون في الصوم أن يكون متتابعا. ومثال ما اختل فيه الشرط الأول إن صح أن يكون مثالا هذا الذي ذكره المصنف لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي مرشد. أقول لو صح هذا، لأن الحنفية أصلا يعارضون في صحة الحديث الأول، فإن المقيد وهو قوله لا نكاح إلا بولي مرشد هذا خبر أحد، فهو على التسليم بصحته عندهم، لا يقيد المطلق، لا ينسخه. ومثال ما اختل فيه الشرط الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في الصدقة صدقة الفطر أدوا عن كل حر وعبد، فإن هذا مطلق. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من إلى أن قال في آخره من المسلمين قيده بالإسلام، فلم يحمل المطلق على المقيد، لأن الإطلاق والتقييد هنا جاء على السبب لا على نفس الحكم وهو إخراج الصدقة. ومثال ما اختل الشرط فيه الشرط الثالث قوله تعالى فتحرير رقبة، يعني في كفارة الظهار، وقوله تعالى في كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وهنا تباين المطلق والمقيد، اختلف في السبب، هذا سببه الظهار وهذا سببه القتل، فلا يحملون المطلق على المقيد حينئذ. قال وإن اتحدا، هذا شروع في الصورة الثانية، وإن اتحدا أي المطلق والمقيد حكما لا سببا كقوله تعالى رقبة مؤمنة بكفارة القتل ومطلقة في الظهار فتحرير الرقبة، فكذلك يعني فحكمه كذلك، وهو أنه يحمل المطلق على المقيد عند جماهير العلماء. قال فكذلك عند القاضي يعني القاضي أبي يعلى، بل هو مذهب أكثر الحنابلة وأكثر الشافعية وبعض المالكية، وخالف في هذه المسألة الحنفية وكثير من المالكية، بل قيل مذهب أكثر المالكية. قال المصنف رحمه الله خلافا لابن شاق، لا القاف مسكنة عليه سكون وليست كسرة، وهو مذهب الحنفية وأكثر المالكية كما قلنا آنفا، يعني لا يحمل المطلق على المقيد. فبناء على هذا المذهب الثاني، بناء على المذهب الأول، بناء على المذهب الجمهور أنه لا يجوز في كفارة الظهار إلا الرقبة المسلمة، مع أن الآية في سورة المجادلة جاءت مطلقة فتحرير الرقبة، لكن لا يجوز إلا الرقبة المسلمة حملا للمطلق على المقيد. وأما عند أصحاب المذهب الثاني فيشترط الإسلام في كفارة القتل، لا بد أن تكون مؤمنة رقبة مؤمنة، وأما في كفارة الظهار فيجوز اعتاق أي رقبة حتى لو كانت كافرة عملا بالإطلاق. ثم قال وقال أبو الخطاب، هذا شروع في المذهب الثالث، وقال أبو الخطاب إن عضده يعني أيده قياس حمل عليه وإلا فلا. هذا المذهب الثالث، يعني المذهب الثالث تفصيل بعد إطلاق المذهبين السابقين، وهو أن ننظر إذا كان القياس يعضد حمل المطلق على المقيد أو أي دليل خارجي فإنه يحمل المطلق على المقيد، ويكون هذا الدليل الخارجي كالقرينة الموجبة لحمل المطلق على المقيد، وإن لم يوجد فلا. وهذا المذهب في غاية الضعف، بل قيل إنه أفسد المذاهب، لأن النصوص المحتملة إنما يكون الاجتهاد فيها عائدا إليها، لا يعدل بالاجتهاد إلى غيرها. اللفظ المحتمل عام يحتمل الخصوص، مطلق يحتمل التقييد أو غير ذلك، هذه الاجتهاد فيها يكون ماذا؟ فيها نفسها هي، لا إلى أمر خارجي. ولأنه لا يكاد يوجد مسألة يكون فيها مطلق ومقيد إلا ويكون فيها أدلة أخرى. فما معنى قولهم وإلا فلا؟ يعني ما معنى هذا التفصيل حينئذ؟ يعني لا يتصور انحصار دليل المسألة في مطلق ومقيد وتخلو المسألة من أدلة أخرى القياس أو غير القياس، وحينئذ فلا معنى لهذا التفصيل. وهذا المذهب الذي نسبه المصنف رحمه الله إلى أبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله هو مذهب بعض الشافعية وبعض المالكية، وهذا المذهب موجود، يعني هذا المذهب قاله فعلا بعض الشافعية وبعض المالكية، لكن الذي ننبه عليه هو ما معنى مذهب أبي الخطاب في المسألة، وإلا هذا نفس المذهب المحكي موجود في كتب الأصول منسوبا إلى بعض الشافعية وبعض المالكية. أما أبو الخطاب فمذهبه أنه يحمل المطلق على المقيد يعني كالمذهب الأول، إلا أن حمله عليه من جهة القياس لا من جهة اللفظ، هذا معنى مذهب أبي الخطاب، والله أعلم. وذلك أن الجمهور أصحاب المذهب الأول القائلين بحمل المطلق على المقيد إذا اتحد حكما لا سببا يختلفون بعد هذا الاتفاق، بعد الاتفاق على الحمل يختلفون هل حمل المطلق على المقيد من جهة الوضع أو من جهة القياس. فقال بعضهم من جهة الوضع اللغوي، من جهة اللغة، لأن العرب تطلق في موضع وتقيد في موضع، والمتكلم يريد حمل إطلاقه على تقييده، وهذا موجود في شعر العرب وفي كلامها. وبعضهم قال لا، من حيث اللغة المطلق في موضع هو مطلق، والمقيد في موضع آخر هو مقيد، لا سيما وقد اختلف السبب. وحينئذ إذا حملت المطلق على المقيد فإنما هو من جهة القياس الشرعي، كأنك تقول أقيس كفارة الظهار على كفارة القتل بجامع وجوب اعتاق الاعتاق في كله، وحينئذ إذا قست هذا على هذا وجب أن تقول يجب أن تكون الرقبة في كفارة الظهار رقبة مؤمنة، هكذا يقول أبو الخطاب، وهو خلاف لا ثمرة له، لأن أصحاب المذهب الأول في هذا الاختلاف يتفقون أنه يجب حمل المطلق على المقيد. قال وإن اختلف الحكم، هذا شروع في الصورة الثالثة، لكن المصنف أجملهما، يعني أجمل صورتين في جمع صورتين في صورة، وبقوله وإن اختلف الحكم، بمعنى كان حكم المطلق مخالفا لحكم المقيد. طيب والسبب لم يتعرض له، فيدل إطلاق كلامه على شمول هذه الصورة بصورتين، إحداهما أن يختلف أي المطلق المقيد حكما ويختلف أيضا سببا، والصورة الأخيرة أن يختلف حكما ويتفق سببا. مثال اختلاف الحكم مع اتحاد السبب، قول الله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فالأيدي جاءت مطلقة، وقوله تعالى في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، جاءت مقيدة بالمرافق بكونها إلى المرافق، فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد، وإن كان السبب واحدا وهو استباحة الصلاة، لكن الحكم مختلف، لأن هذا مسح وذاك غسل، فالحكم مختلف، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد، فلا نقول إنه تمسح الأيدي في التيمم إلى المرافق، لا يقال بهذا، بل يعمل بالمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. ومثال اختلاف الحكم واختلاف السبب أيضا، قوله تعالى في السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، جاءت مطلقة، وفي الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، جاءت مقيدة، الأيدي جاءت مقيدة، والحكم مختلف لأن هذا قطع وذاك غسل، والسبب مختلف، فإن سبب هذا هو السرقة وسبب ذاك هو استباحة الصلاة، وحينئذ فهذه الصورة أشد الصور في عدم حمل المطلق على المقيد، لا يجوز حمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء. قال وإن اختلف الحكم فلا حمل مطلقا، نعم هو صرح قال مطلقا، أي سواء اتحد السبب أو اختلف السبب، كتقييد الصوم بالتتابع يعني في كفارة الظهار، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فقيد الصوم بشيئين، التتابع شهرين متتابعين، وأيضا أن يكون قبل التماس أي قبل الجماع من قبل أن يتماس. قال وإطلاق الإطعام يعني في الظهار، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، ولم يقيده بالتتابع ولا بأن يكون قبل التماس، فحينئذ يحمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، ولا يحمل أحدهما على الآخر. قال ونحو الواو عليها ضمة، والواو واو الاستئناف، ونحو مبتدأ، وخبره واضح. ونحو هذا مبتدأ وخبره آخر كلمة وهي كلمة واضح. ونحو أعتق رقبة، يعني لو قال إن ظاهرت فأعتق رقبة، وقوله لا تملك رقبة كافرة واضح. واضح أي واضح في أنه يحمل المطلق على المقيد. إنما كان واضحا في حمل المطلق على المقيد مع أن الظهار والملك حكمان مختلفان، لأن الاعتاق يتوقف على ملك، وحينئذ يجب أن يعتق رقبة مسلمة، وهذا هو معنى الوضوح في قوله واضح، مع أن عبارة المصنف كلمة واضح يعني ليس فيها وضوح على المراد، لكنه أخذها من مختصر ابن الحاجب وشراحه فسروها بهذا، يعني واضح في أنه يحمل المطلق على المقيد ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة. لماذا؟ مع أن الحكم مختلف، يعني الظهار والملك في الأول ماذا قال؟ إن ظاهرت فأعتق رقبة، والثاني يتكلم عن الملك ليس عن الظهار، لا تملك رقبة كافرة. فنقول لأن الاعتاق يتوقف على ماذا؟ على الملك، لا يصح أن يعتق رقبة لغيره، لابد أن تكون الرقبة ملكا له، وحينئذ يجب أن تكون الرقبة مسلمة لمفهوم قوله لا تملك رقبة كافرة، فمعناها لابد أن تكون الرقبة التي تملكها ماذا؟ مسلمة، عملا بمفهوم المخالفة. وإذا كان يجب عليه أن يملك رقبة مسلمة وقد أمر باعتاق الرقبة، فيجب أن تكون الرقبة مسلمة. نعم نعم أي نعم نعم في صورتين، لكنه افتراض فقط، يعني لا يوجد لها مثال في الشرع، مجرد افتراض فقط. قال وما تجتمع مطلق ومقيدان متضادان حمل على أشبههما به. هذه المسألة الأخيرة في هذا الباب، وهو أن يكون المطلق واحدا نصا واحدا، وأن يكون المقيد نصين، إلا أن الإشكال أنهما متضادان، فحينئذ لا يمكن حمل المطلق على المقيدين معا، إذ لا يمكن حمل اللفظ على الشيء وعلى ضده، فلا بد من حمل المطلق على أحد المقيدين. طيب ماذا يفعل وعنده مقيدان اثنان؟ قال يلحق المطلق بأشبه المقيدين به. مثال ذلك مسح اليدين في التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وجاء مقيدا غسل اليدين في الوضوء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وجاء مقيدا بالكوع في قطع اليد في السرقة، جاء في النص في الحديث أنها تقطع من مفصل الكف، فيلحق بالفعل في الوضوء لأن التيمم يشبه الوضوء، كلاهما تستباح به الصلاة، وأما السرقة فهي بعيدة عن موضوع استباحة الصلاة. طبعا هذا مثال فقط لتتصور المسألة، وإلا قد سبق معنا أن المطلق لا يحمل على المقيد إذا اختلف في الحكم، فإن المسح غير الغسل، هكذا قيل. وبهذا نكون انتهينا من مبحث المطلق والمقيد، والآن نشرع إن شاء الله في مبحث جديد وهو المجمل. نعم، فقال فضل. المجمل المحتمل لمعنيين فأكثر على السواء، وقيل ما لم تتضح دلالته، وهو إما مفرد كالعين وعسعس ومن والمختار. لا، ومن أحسن الله إليكم، ومن والمختار، أو مركب كالذي بيده عقدة النكاح، ويتوقف على البيان. أحسنت، هذا شروع في مبحث المجمل، ويأتي بعده المبين، وأيضا الإجمال والبيان من عوارض الألفاظ، يعني يوصف اللفظ بأنه مجمل أو مبين، كما يوصف بأنه عام أو خاص أو مطلق أو مقيد إلى آخره. المجمل في اللغة له معان أنسبها للمعنى الإصطلاحي شيئان. الأول المبهم، فإذا قيل في كلامه إجمال يعني فيه غموض يحتاج إلى تفسير وتفصيل. ويأتي المجمل بمعنى المجموع، وهي كلمة مستعملة إلى اليوم، فيقال البيع بالجملة. وإذا اشترى الإنسان عدة أشياء يقول كم مجمل الحساب، يعني كم مجموع الحساب. وأما في الاصطلاح فعرفه المصنف رحمه الله بقوله المحتمل، أي اللفظ المحتمل، لما قلنا من أن الإجمال من عوارض الألفاظ، اللفظ المحتمل لمعنيين فأكثر على السواء، يعني اللفظ واحد والمعاني متعددة، وهذه المعاني المتعددة كلها على سبيل الحقيقة، فحينئذ يجعل المجتهد يتوقف عند النص ويطلب التبيين، مثل قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقروء جمع قرء، والقرء في لغة العرب يطلق حقيقة على الحيض ويطلق حقيقة على الطهر، فسبب هذا إجمالا في اللفظ. قال وقيل ما لم تتضح دلالته، يعني وقيل في تعريف المجمل هو اللفظ الذي لم تتضح للمخاطب، لم يتضح للمخاطب معناه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن بعض علامات الساعة قال وينطق الرويبضة، فهل فهم الصحابة أو سألوا وما الرويبضة؟ فقال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقوله الرويبضة قبل أن يفسره يسمى مجملا، وهل يدل على معنيين فأكثر أو نقول لم تتضح دلالته؟ لم تتضح دلالته. ومثل قوله تعالى، مثل له الحنفية بأمثلة أخرى، مثل قول الله تعالى الحاقة ما الحاقة، فإنه لو لم تأتي الآيات التي بعدها لقال الناس وما الحاقة، ومثله القارعة ما القارعة، فيقال يعني ما معنى الحاقة، ففسرتها الآيات التي بعدها، وهي أن المراد يوم القيامة. ومن أمثلة المعنى الثاني للمجمل كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، كيفية الصفات، يعني بعضهم يجعلها من المجمل، بعضهم يقول من المتشابه، عندما نفرق بين المجمل والمتشابه أنا أقول كيفية، أما معاني نصوص الصفات فهي واضحة، يعني فهمها العرب حين خوطبوا بها لم يتوقفوا عندها بل فهموا معناها، إنما الكيفية لا تتضح للناس، لا يعرفون كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يمثل بالحروف المقطعة في أوائل السور عند من يقول إن الله استأثر بعلمها، عند من يقول بهذا القول. والحقيقة أن المجمل هو المعنى، هو التعريفان معا، يعني ينبغي في تعريف المجمل أن يضم الثاني إلى الأول فيكون تعريفا واحدا، فيقال المجمل هو ما يحتمل معنيين على السواء أو لم تتضح دلالته. والفرق بينهما قلناهما شيئان، لأن ما لم تتضح دلالته يتوقف عنده السامع يطلب التفسير والبيان، وأما المحتمل المعنيين فالمخاطب يفهم المعاني يعرفها، لكن الإشكال أنها معاني متعددة والمطلوب واحد. فالصحابة حين سمعوا ثلاثة قروء يفهمون أن القر هو الحيض وهو الطهر، وليس مثل قوله الرويبضة مثلا، لا يفهمون معنى القر، لكن الإشكال أنه يطلق على الحيض وعلى الطهر على السواء، والمرأة لن تعتد إلا بأحدهما. قال وهو إما، هذا شروع في بيان أسباب الإجمال، وكأن المصنف يقول المجمل إما أن يكون في مفرد أو في مركب، والذي في مفرد إما سببه التصريف الاشتراك في التصريف، وإما سببه الاشتراك في اسم أو فعل أو حرف. هذا خلاصة ما أراده المصنف. قال وهو إما مفرد كالعين وعسعس ومن، مثل للإسم ثم الفعل ثم الحرف، فإن كلمة العين في لغة العرب تطلق على العين الجارية الماء الذي ينبع من الأرض، وعلى العين الباصرة الجارحة التي يبصر بها الإنسان، وتطلق على الشمس وعلى الذهب وعلى الفضة وعلى شريف القوم، يقال هذا من أعيان المذهب أو من أعيان قومه ونحو ذلك. عسعس يأتي بمعنى أقبل وبمعنى أدبر. ومن حرف الجر فإن له معاني متعددة، فقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من هنا حرف الجر، ما المراد بها؟ هل هي بعضية أو ابتداء الغاية؟ إذا قلت بعضية، إن من بعضية، فمعناه يشترط في التيمم أن يكون التراب الذي تمسح به أن يكون له غبار حتى يعلق بعض الصعيد باليدين فتمسح به وجهك ويديك، إن هذا معنى البعضية حينئذ. وإذا قلت ابتداء الغاية لم يشترط أن يكون له غبار، لأن المراد ابدأوا اجعلوا بداية المسح من الصعيد ابتداء الغاية. قال والمختار، من أسباب الإجمال هو الاشتراك في التصريف. المختار يطلق على اسم الفاعل واسم المفعول، يعني كلمة اختار هذا الفعل لو أردت أن تصوغ منه اسم الفاعل ماذا تقول؟ مختار. وإذا أردت أن تصوغ منه اسم مفعول ماذا تقول؟ مختار أيضا. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اختار عثمان رضي الله عنه ليكون خليفة للناس في القصة المشهورة أهل الشورى، فعبد الرحمن رضي الله عنه مختار، وعثمان مختار أيضا رضي الله عنه عنهم جميعا. نعم عبد الرحمن اسم فاعل لأنه هو الذي فعل الفعل، هو الذي اختار، وعثمان اسم مفعول لأنه هو الذي وقع عليه الاختيار، فكلاهما يسمى مختارا. ومثل كلمة قال، زيد قال، فقال أيضا يعني تأتي بمعنى القول الكلام، وتأتي بمعنى القيلولة، ففيه اشتراك أيضا. نعم نعم، كيف التقدير؟ أي نعم نعم، أصله تحركت الياء وانفتح ما قبلها، نعم لا وجوده كعدم لا يؤثر. قال أو مركب، هذا القسم الثاني الرئيسي. الإجمال كما يأتي في اللفظ المفرد أي اللفظ الواحد، يأتي في اللفظ المركب من كلمتين أو ثلاثة أو أكثر، مثل قول الله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح لفظ مركب من عدة كلمات، ثم هو مشترك بين الزوج وبين الأب ولي المرأة، فمن الذي يعفو سبب هذا الاشتراك خلافا بين الفقهاء. قال ويتوقف على البيان. نعم نعم كيف؟ أو نعم نعم، يعني الأكثرون على أن المراد به الأب، وقيل المراد به الزوج على خلاف مشهور بين الفقهاء. قال ويتوقف على البيان، هذا حكمه بعد أن عرفه وبين صوره ذكر حكمه، فقال حكم المجمل أنه يوجب التوقف، يعني يجب على المجتهد أن يتوقف فيه ولا يصح العمل به، لأنه لو عمل به لكان عمل من غير بينة، أو حمل اللفظ على أحد معانيه من غير مرجح، وكلاهما لا يجوز، فحينئذ يجب عليه أن يتوقف. يتوقف ليس مطلقا، وإنما يتوقف إلى حين البيان. إذن يجب عليه شيئان على المجتهد، أولا أن يتوقف، والأمر الثاني أن يسعى ويطلب البيان، هو مكلف بهذا. وحينئذ إذا وقف على مبين وجب العمل به، فيحمل المجمل على المبين. تفضل يا أخي. قال ولا احتمال في حرمت عليكم الميتة وأمهاتكم لظهور الأكل والوطء خلافا للقاضي لتساوي الأفعال المقدرة، ولا في وأحل الله البيع وحرم الربا خلافا له أيضا، ولا في لا صلاة إلا بطهور ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل خلافا للحنفية لظهور الشرعي، ولا في رفع عن أمة الخطأ والنسيان لظهور الإثم، وقيل والضمان والقضاء لتمتاز الأمة. أحسنت. قال ولا إجمال في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. الخطأ في الطباعة أصلحوه، مكتوب ولا احتمال، الصواب ولا إجمال، لأن الاحتمال ما تأتي أصلا هنا، لأن الاحتمال موجود، ولهذا وقع الخلاف حتى لو كان الاحتمال ضعيفا عند الجمهور، لكنه موجود، فتصير العبارة ولا إجمال في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. هذا شروع في مسألة، وهي أن الحكم الشرعي إذا أضيف، يعني الحكم الشرعي كالتحليل والتحريم إذا أضيف إلى الأعيان يعني إلى الذوات هل يكون مجملا؟ الأصل أن الحل والحرمة ونحوهما من الأحكام إنما تضاف إلى أفعال المكلفين، لأن هذا هو الذي في مقدوره أن يفعل أو أن لا يفعل. وأما إضافة التحريم أو التحليل إلى الذات نفسها كالميتة هنا والأم وسائر ما سوف يأتي من الأمثلة، هل يوجب الإجمال، يعني يوجب على المجتهد التوقف ويطلب البيان، أم هو ظاهر ليس من قبيل المجمل؟ قولان للعلماء. تضحت أصل المسألة؟ تضح أصل المسألة؟ نعم. فقال ولا إجمال في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وهذا مذهب جمهور العلماء. قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وغيرها من الآيات، الجمهور قالوا لا إجمال فيها، بل هذا أسلوب من أساليب العرب، أسلوب الأساليب تفهمه العرب، لأنه يفيد بحسب العرف تحريم الفعل المقصود من تلك الذات. فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة أي أكلها، أحلت لكم بهيمة الأنعام، أي أكلها، حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاحها، حرمت الخمرة أي شربها، وهكذا يضاف التحريم أو التحليل إلى الفعل الذي يقصد من تلك الذات، وحينئذ فلا إجمال. هكذا قال جمهور العلماء، ولهذا علله المصنف بقوله لظهور الأكل والوطء، أي لظهور معنى الأكل في الأول في المثال الأول والوطء في المثال الثاني، يعني لظهور إرادة الأكل في الآية الأولى وظهور إرادة الوطء في الآية الثانية. قال خلافا للقاضي شروع في المذهب الثاني. فقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة، وهو أيضا مذهب بعض الحنفية وكثير من المعتزلة، قالوا هو مجمل، يعني مثل هذه الآيات تعتبر من قبيل المجمل. لما؟ قال لتساوي الأفعال المقدرة، لتساوي الأفعال المقدرة. يعني الآن مثل هذه النصوص لا بد أن يقدر المجتهد فيها كلمة محذوفة، يقدرها في غير الآية وفي غير الحديث، فيتقول في غير القرآن حرم عليكم أكل الميتة، حرم عليكم نكاح أمهاتكم، حرم عليكم شرب الخمرة ونحو ذلك، تقدر. لكن أصحاب المذهب الثاني قالوا التقدير هنا ليس شيئا واحدا، المقدر أكثر من شيء. حرمت عليكم الميتة يحتمل حرم عليك أكلها، حرم عليك بيعها، حرم عليك شراؤها، حرم عليك لمسها، إلى آخره، محتملة. وحينئذ إذا تعددت المعاني كما مر معنا في أول الكلام وتساوت، فإنه يكون من قبيل المجمل، فيحتاج النص إلى بيان، إلى مبين خارجي يحدد أحد هذه المعاني. وكذلك الثاني، حرمت عليكم أمهاتكم، يحتمل العقد، يحتمل الوطء، اللمس، غير ذلك من المعاني، يعني عموم التصرف، فهي معاني متعددة وهي على السوية ولا مرجح، فيكون مجملا. هكذا قال أبو يعلى ومن معه. قال ولا في، يعني ولا إجمالا في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، خلافا له أيضا. قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هل هو من قبيل المجمل أو من قبيل المبين؟ فقال الجمهور العلماء إنه من قبيل المبين، وأل في البيع في الربا للاستغراق، فهو ظاهر في العموم، والظاهر من قبيل المبين، يعني أحل الله كل بيع وحرم كل ربا، هذا معنى الآية. فأين الإجمال؟ لا إجمال فيها، بل هذا هو ظاهر اللفظ. وقال القاضي أبو يعلى إنه من قبيل المجمل. لما من قبيل المجمل؟ قال لأن الآية لم تسق لبيان حل صور البيع كلها وتحريم جميع صور الربا، الآية ما سيقت لهذا، إنما سيقت لبيان التفرقة بين البيع وبين الربا للرد على من زعم التسوية بينهما. فالمشركون يقولون إنما البيع مثل الربا، فرد الله عليهم وقال وأحل الله البيع وحرم الربا، كأنه سبحانه يقول لا سواء، فإن البيع في الإسلام حلال والربا في الإسلام حرام، فكيف تسوون بينهما؟ وحينئذ فحمل الآية على العموم وجعله هو الظاهر لا يصح. طيب ألا يحتمل العموم؟ قال يحتمل، أبو يعلى يقول يحتمل، يحتمل أنه أراد مجرد الرد على من سوى بينهما، ويحتمل أنه أراد بيان حل جميع صور البيع وتحريم جميع صور الربا، فهذا ممكن وهذا ممكن، والمعاني متساوية ولا مبين عندنا، لا يوجد بيان في الآية، فيجب التوقف وطلب البيان من دليل خارجي. واضح شيء؟ يعني يطلب وينظر، قد يكون هناك أحاديث تدل على أن الأصل في البيوع أنها حلال كلها إلا ما استثناه الدليل. قال ومثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ثم قال ولا في لا صلاة إلا بطهور، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. هذه مسألة أخرى اختلف في أنها من قبيل المجمل أو من قبيل المبين، وهو أن النفي إذا توجه إلى فعل أو ذات فهل هو من قبيل المجمل أو من قبيل المبين؟ مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، يعني إذا الحديث بالمعنى، يعني لا صلاة إلا بطهور. قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا صيام نفي. لا نكاح إلا بولي، هذا نفي. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أيضا نفي. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كذلك. فجمهور العلماء قالوا، وهو أيضا قول بعض الحنفية، بعض الحنفية وافقوا الجمهور في هذه المسألة، قالوا إنه من قبيل المبين ليس مجملا. وذهب الحنفية فيما ينسب إليهم أن هذا من قبيل المجمل. لما؟ قالوا لأن النفي يحتمل أنه نفي الوجود يعني الحسي، ويحتمل أنه نفي للصحة، يعني النفي يحتمل له نفي شرعي ويحتمل أنه نفي حسي وجودي. وبعضهم قال يحتمل أن المراد به نفي الصحة ويحتمل نفي الكمال، فالاحتمالات متعددة ولا يوجد مرجح. ولو رجحنا الشرعي على الحسي لتعارض في الشرعي معنيان، نفي الصحة ونفي الكمال، فيكون مجملا في كل الأحوال. نعم، لا ليس من هذا، إنما نقول إن دلالة اقتضاء هل هي عامة أو خاصة. نعم، لكن نقول هل هو عام أو خاص، يعني هل في دلالة الاقتضاء تحمل على كل المعاني التي يمكن تقديرها في النص أو على أحدها. طيب، قال خلافا للحنفية لظهور الشرعي، اللام لام التعليل والاستدلال للجمهور للمذهب الأول وليس للحنفية، يعني كأنه يقول دليل الجمهور أن مثل هذه الأحاديث التي سلط فيها النفي على هذه الأسماء الشرعية الصلاة والصوم ونحوها أنها ظاهرة في النفي الشرعي، في نفي الفعل شرعا لا حسا، فإن من صلى بغير طهور لا نستطيع أن ننفي فعله حسا، لأنه قام وقعد وركع وسجد، وإنما ننفي فعله شرعا، لأنه من حيث الشرع هو صلى ولم يصلي، في الحقيقة لم يصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فهي منفية من حيث الشرع، يعني هذا هو الظاهر. يعني هذا، نعم، يعني هذا الدليل صحيح في نفي قول من قال أنه يحتمل النفي الشرعي والنفي الحسي، لكن الإشكال في أنه يحتمل نفي الكمال ونفي الصحة، فيحتاج هذا إلى دليل آخر، ولا دليل له إلا الاستقراء، يعني ينظر في مثل هذه النصوص، فإن وجدوا أن العلماء يجمعون في أكثر هذه الصور على أن المراد نفي صحة الفعل، فيجب حمل القواعد على الأكثر من صور القاعدة، ولا يشترط الكل، يكفي أن تكون أكثر الشواهد دالة على صحة القاعدة، إذ لو شرطنا تصفح جميع الجزئيات وصدق حكم كلها على القاعدة فإنه لن تصح قاعدة إلا ما شاء الله، فيكفي الأكثرية في هذا. يعني الأكثرية أي استقراء الشواهد التي فيها لا صلاة لا صيام إلى آخره النصوص، وينظر ما أحكامها، فإن وجدنا أن أحكامه ونفي الصحة فيتكون قاعدة يحمل عليها ما اختلف فيه من الصور، وإن وجدنا أن أكثرها نفي الكمال وجب أن تكون هي القاعدة، وحينئذ لا نحمل على نفي الصحة إلا بدليل آخر. في الصلاح حصل الدليل الخاص، نعم صحيح صحيح، يعني بعضها وجد وبعضها يحتاج إلى بحث. قال: ولا في رفع عن أمة الخطأ والنسيها، يعني ولا إجمالا في قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، لما ليس مجملا؟ قال: لظهور الإثم. لظهور الإثم يعني لأن النص ظاهر في نفي الإثم عن المخطئ والناسي لا نفي الوجود الحسي، فإننا لو حملناه على النفي الحسي فإنه يكون خلفا في الخطأ، يعني يكون كذبا، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يتعين أن يقال المراد رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان. طيب لما قدرتم إثم؟ قالوا: لأن دلالة الاقتضاء ضرورة، ضرورة تصحيح كلام المتكلم، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا حملنا على الإثم يكفي رفع عن أمة الخطأ والنسيان، أي إثم الخطأ وإثم النسيان، رحمة من الله وتخفيف، ولا يتوسع في مقام الضرورات. ولهذا قيل المقتضى لا عموم له، وإن كانت مسألة خلافية، بدليل القول الثاني المذكور هنا. ماذا قال؟ قال: وقيل والضمان، لاحظ واو العطف، كأنه يقول وقال بعض الأصوليين المراد رفع الإثم ورفع الضمان ورفع القضاء، فيكون عمم صاحب القول الثاني، عمم. فمقتضى هذا القول الثاني، مقتضى يعني لازمه، أن صاحبه يقول المقتضى له عموم، المقتضى يجوز أن يكون له عموم. طيب لما لم يقولوا رفع عن أمتي إثم الخطأ فقط، وإنما قالوا رفع الخطأ ورفع الضمان ورفع القضاء؟ قال: لتمتاز الأمة. لتمتاز الأمة، يعني الآن الحديث هذا سيق مساق بيان منقبة من مناقب هذه الأمة الذي به خالفت الأمم السابقة، وهو أن الله رحمة بهم وتخفيفا رفع عنهم الخطأ والنسيان. فلو قلت رفع الإثم فقط فحينئذ لن تمتاز الأمة، لأن رفع الإثم عن المخطئ وعن الناس موجود في كل الشرائع السابقة، وحينئذ لن يكون فيه ثناء على هذه الأمة لأنها كغيرها حينئذ. فيجب حينئذ حتى تمتاز هذه الأمة عن سائر الأمم أن تقول رفع إثم الخطأ ورفع ضمان الخطأ ورفع القضاء. فالتارك العبادة إذا تركها مخطئا لا يأثم، ولا يجب عليه قضاء، وإذا أتلف شيئا خطأ أو نسيانا يعني فإنه لا يلزمه الضمان، يعني بناء على هذا. لكن كما ترون يعني المذهب هذا فيه بعد، فيه بعد للإجماع على أن الضمان يجب حتى على المخطئ. نعم نعم، لا أقصد يعني القول هنا في التقدير في الحديث، بأنه الخطأ والضمان والقضاء فيه بعد. نعم. إذا نفوا أن هذا لم يكن في الأمم السابقة، وهذا فيه بعد أيضا. صحيح، جزاك الله خير، سؤال وجيك. لكن كون الأمة امتازت أو لم تتميز ليس هو الذي يعني الغرض الأساسي للمجتهد. الغرض الأساسي تنزيل الحديث على القاعدة الأصولية، والأصل الذي صح عند أصحاب المذهب الأول أن المقتضى لا عموم له، وإنما يقدر في النصوص الشرعية ضرورة تصحيح كلام المتكلم، لأنه يجب تصحيح كلام المتكلم ما أمكن، فكيف إذا كان نصا شرعيا؟ وحينئذ الضرورة تقدر بقدرها، فيقدر شيء واحد، والزائد يطلب له دليل، يطلب دليله. نعم، ونكتفي بهذا القدر.